أبو داود في سننه، وإنما خرج له في كتاب القدر، وخرج له مسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي ما جاء في سننه. وأما أبو داود فإنما خرج له في كتاب القدر له. حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث، هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة من الحجاج وقد تقدم. عن مخول، عن مخول وهو بوزن محمد، وهو مخول بن راشد، وهو ثقة خرج له الجماعة، خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر، عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين أبو جعفر الذي الملقب الباقر، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي ورحمة الله على الجميع. ومحمد بن علي هذا هو الباقر، أبو جعفر يعني جعفر الصادق، ابنه جعفر الصادق، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة يروون أحاديثه، وأحاديثه موجودة في كتب في عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما عند الرافضة فهو معصوم، بل هو أفضل من الأنبياء والمرسلين كما قال زعيمهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا إما منهم محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه. عن جابر، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد السبعة الذين مر ذكرهم، والذين مر ذكرهم في الأحاديث التي حديث مر ابن عمر ومر عائشة ومر جابر، وهم من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. العمل في الغسل من الحيض، باب العمل في الغسل من الحيض. قال باب العمل في الغسل من الحيض. وقال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها، ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذتها وجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي باب العمل في الغسل من الحيض. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ فقال توضئي بها. فقالت كيف أتوضأ بها؟ فقال سبحان الله ثم أعرض عنها، يعني ما أراد أن يتحدث معها في الكلام الذي هو يعني لا ينبغي التكلم به. فعائشة فهمت فجذبتها وأخبرتها بأنها تأخذ فرصة ممسكة وتمسح بها وتغسل بها فرجها وأثر الحيض وأثر الدم الذي هو فيها، فهذا هو العمل عند الغسل من الحيض، يعني تنظف فرجها وتزيل ما علق من الدم، ويكون ذلك بالقطنة بالفرصة الممسكة، وهي قطنة أو يعني شيء يعني فيه مسك، فيكون بدل الرائحة الكريهة رائحة طيبة. وإسناد الحديث يقول أخبرنا الحسن بن محمد، يقول نسي أخبرنا الحسن بن محمد وهو ابن الصباح الزعفراني، وهو صاحب الشافعي، وهو صاحب الشافعي، وهو ثقة خرج له البخاري والأربعة، خرج له البخاري والأربعة، لم يخرج له مسلم في صحيحه، وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، الحسن بن علي، الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني صاحب الإمام الشافعي. حدثنا عفان، حدثنا عفان ابن مسلم الصفار، عفان وهو ابن مسلم الصفار، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن وهيب، ووهيب بن خالد، وهو ابن وهيب بن خالد، وهو ثقة خرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. حدثنا منصور بن عبد الرحمن، حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي، يعني من أهل حجابة البيت، عن بني عبد الدار الذين هم سدنة الكعبة. ومنصور هذا ابن عبد الرحمن ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له الترمذي، وخرج له الباقون. يروي عن أمه صفية بنت شيبة، وهي أيضا عبدرية من بني عبد الدار، وهي مختلف في صحبتها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. تروي عن عائشة رضي الله عنها وقد تقدم ذكرها. قال باب الغسل مرة واحدة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. ثم ورد النسائي باب الغسل مرة واحدة، يعني بدون تثليث وتكرار. وأرد فيه حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه وسائر جسده، ولم يذكر ثلاثا، ولم يذكر التثليث ولا التكرار، وهذا هو محل الشاهد من للترجمة، وهي باب الغسل مرة واحدة يعني بدون تكرار. فالغسل المجزي هو إفاضة الماء على سائر الجسد مرة واحدة بحيث يستوعب الجسد بالماء، وبحيث يمر الجسد على يمر الماء على جميع أجزاء الجسد، فهذا هو الغسل المجزي. والنسائي رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه ليس فيه ذكر التثليث ولا وليس ذكر التكرار، وليس فيه ذكر التكرار مرتين أو أكثر، وهو وجه الاستدلال على أن الغسل يكون مرة واحدة، يعني ليس أكثر من ذلك. وإسناده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد المعروف ببن راهوية الحنظلي، وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو أحد الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل كما ذكرت. يروي عن من؟ أنبأنا جرير، أنبأنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقبه، وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص آخر غير سليمان بن مهران، لكن إذا عرف أن هذا لقب لهذا أن أن أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر، ويعرف أنه سواء جاء الأعمش أو جاء سليمان مهران هو شخص واحد. فهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين، هو مشهور بلقبه ويأتي ذكره بلقبه كثيرا. عن سالم بن أبي الجعد وهو الغطفاني المكي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن قريب عن ابن عباس. عن قريب ابن أبي مسلم وهو مولى ابن عباس، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وحبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار أصحابه، وهو أحد العباد له الأربعة الذين مر ذكرهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهم من صغار الصحابة. إذا أطلق لقب العباد الأربعة فإنه يطلق عليهم، ومنهم أو أحدهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يروي عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، لأن أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، كنيتها أم الفضل، الفضل أخوه ابن العباس، وهم ولها عدد من العباس رضي الله تعالى عنهم، وهو يروي عن خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.